يقعوا مثل هذا الامر. واضح؟ فليس من ادب السؤال ان تسال الله سبحانه وتعالى امورا خارجه عن العاده. فعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ ما هي المائده؟ في المائده قولان، اما انها الطعام نفسه، نفس الطعام يسمى مائده. من ماذا يعني اذا افضل. قال رغبه وانشده الاخفش: تهدي رؤوس المطرفين الانداد الى امير المؤمنين الممتاز. الى امير المؤمنين الممتاز اي المطعطع المسؤول. فالمائدة هي المطعمة والمعطية الآكلين الطعام. يعني أن المعنى يعني الإمداد إن هو الإطعام والإعطاء. واضح؟ يعني فالمائدة تسمى تجوزا، هي الطعام نفسه يسمى المائدة. واضح؟ باعتبار أن المائدة يعني تطعم وتعطي الآكلين هذا الطعام. اي نعم. واما الخوان، الخوان او الخوان بالكسر او الضم، خوان وخوان، فهو ما ارتفع عن الارض بطوائله مثل هذا اللي احنا خطا بنسميه سترة الان. واضح؟ فهذا يسمى الخوان، ما له قوائم سواء كان قصيرة او طويلة، فهذا هو الخوان او الخوان، ما ارتفع عن الارض بطوائله. اما المائدة فهي ما مد وبسط، ما مد وبسط ووضع للطعام. والسفرة ما أكثر عما في جوفه لأنها مضمومة لمعالقها. السفرة تكون من جلد، والجلد ده يكون له يعني بيطوى وله أشياء بيغرق بها. واضح؟ فإذا أردت أن تهيئ الطعام للناس ف يعني بتفك هذه المعاليق وإيه؟ وتنشر السفرة. فتسفر بعد أن كانت مغلقة. لذلك سموها السفرة، السفرة بمعنى انها تسفر ويتكشف بعدما تكون خلاف ذلك، بعدما تكون مضمومة. فالمائدة كل شيء يمد ويبسط. هو ده قصد كلمة المائدة، ما يمد ويبسط كالمنديل. إذا أكلت على المنديل فالمنديل هو المائدة. إذا فردت أو بسطت ثوبا فهذا الثوب هو المائدة. واضح؟ وكان من حقه أن تكون مادة الدال مضاعفة. يعني مادة أو مادة، فجعلوا إحدى الدالين ياء، فقيل مادة ثم صارت مائدة، والفعل واقع به، فكان ينبغي أن تكون ممدودة، لكن خرجت في اللغة مخرج فاعل كما قالوا سر كاتم، والمقصود سر مكتوم، فكانت مائدة جاء على وزن الفعل، لكن في الحقيقة إيه؟ ممدودة. ها. كما تقول ايضا عيشة راضية، والمقصود ايه؟ عيشة مرضية. نعم. ولا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام والا فهي خوان. اي نعم. كذلك قالوا ان ان يعني مائدة مشتقة من مادة جميل اذا تحركا، كقول الشاعر: لعلك باش ان تغنت حمامه ينيد بها غصن من الايت مائل. يعني مائل. لعلك باش ان تغنت حمامه ينيد بها غصن من الايت مائل بالله. والشاعر هنا في قوله ينيد، ينيد يعني يتحرك. ويقول الشاعر ايضا: واخلفني قتل الكنادي بعده، فكادت هي الأرض الفضاء تميز، تميز يعني تتحرك. ومنه قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميز بكم. واضح؟ فكأنها تميز بما عليها، يعني تتحرك بما عليها. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. طبعا نلاحظ هنا أن الحواريين قدموا ذكر الأكل ثم ترقوا إلى ما هو أعظم. قالوا: نريد أن نأكل منها، قدموا الأكل أولا، وتطمئن قلوبنا ونعلم أنك صدقتنا ونكون عليها من الشهيد. بعد ما تعلم ما في حديث الأكل.

أنا أعبد يعني بأنا أعبد الله. وطبعا أنا أعبد الله بعض العلماء يقولون أن النون هنا تضم أنا أعبد لأنهم يستثنون كسرة بعدها ضمة أن يعبدوا واضح أن العين ساكنة لكن أول حركة هي الباء اللي حركة الثلاثة على الباء أن يعبدوا واضح ولكن الكف جائز على أصل التقاء الساكنين أن يعبدوا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يعني رقيبا أراعي أحوالهم وأحملهم على العمل بموجب أمرك ويتأنى لي نهيهم عما أساهده فيهم من ملال بري فلما توفيتني كنت أنت بقين عليهم يعني لم تقع هذه المقالة منهم وهو بينهم وإنما اتبعوها بعد رفعه عليه السلام فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طيب يقول بعض المفسرين إن قوله قول المسيح عليه السلام فلما توفيتني يتعين تفسيرها بالرفع إلى السماء لماذا؟ فلما توفيتني كنت أنت بقيب عليه فقالوا في تفسير فلما توفيتني بالرفع إلى السماء لماذا؟ طيب ما تاريخ هذه المقالة؟ يعني هذه المقالة المسيح عليه السلام يقول لم يقولوها وأنا حي وأنا موجود بين أظهرهم يعني وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه وما كنت ما وجد شيء من هذا ابدا في فتره وجودي بينهم فلما توفيتني يحتمل توفيتني بالموت ويحتمل توفيتني بالرفع واضح فلما توفيتني كنت انت بصيب عليه طيب لو قلنا يعني انه يتعايش تفسيرها بالرفع الى السماء هذه العقيده في تأليه المسيح وعبادته لها بدايه ولها نهايه ما بدايتها وما نهايتها صحيح لان يعني المسيح عليه السلام هل سيسمح المسيح بوجود عقيده تؤله بعد ان ينزل الارض او هل يسمح بوجود طريق او خنزير فليست الاحاديث ان المسيح عليه السلام سيقتل الخنزير ويكسر الطريق ولا يقبل الا الاسلام هل يقبل الجزيه سيضعهم جزيه فاذا معناه ان ستنتهي تماما هذه العقيده من على وجه الارض لن يقبل الناس الا الاسلام وبالتالي سيوضع الحد النهائي لدعوة الالوهية في المسيح عليه السلام ويتأيد هذا بقوله فإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل الموت على أحد التفسيرين واضح؟ فإن هذا الاعتقاد في المسيح أو هذه العقيدة الشركية بتأليه المسيح لا بداية ولا نهاية بدايتها برفعه والدليل قوله وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء على كل شيء شهيد فهذا يكون من نفس بدء انك لا تدري ما احدثه بعدك فاقول تفقد القصه فما دام الرسول عليه كان موجودا ما كان يعني او المسيح كان موجودا ما ظهرت هذه المقال نهايتها حين ينزل المسيح عليه السلام يقتدي بالمهدي ويحكم بالقران ويدعو الى الاسلام ولا يقبل الا الجزيه ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام اما يسلموا واما يقتلون على يد المسيح نفسه اي نعم أي نعم فهذه العقيدة رفعت منهم بعد رفعه إلى السماء وتستمر إلى نزوله ولم تقع منهم قبل رفعه وأما بعد نزوله فلم يبقى نصراني أبدا بل إن الإسلام أو السيف فتعين أن يكون معنى توفيتني أي رفعتني إلى السماء واضح كما في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إليك والتوفي أخذ الشيء وافيا والموت نوع من انواع التوفي قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وسبق في قوله تعالى يا عيسى اني متوفيك في ال عمران زياده وراح على ما هنا كنت انت الرقيب عليهم اي الناظر لاعمالهم فمنعت من اردت عصمته من التفوه بذلك وقبلت من قبلت من الضالين فقالوا ما قالوا وانت على كل شيء شهيد يعني أنت على كل شيء سواء في فترة بقاء بينهم أو ما بعد ذلك فأنت على كل شيء شهيد. طبعا دلت الآية على أن الأنبياء عليهم السلام بعد استيفاء أجلهم الدنيوي ونقلهم إلى البرزخ لا يعلمون أعمال أمتهم. وقد روى البخاري هنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: